وصل إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال التفت فإذا عيناه تذرفان. ولم يقل الله الله، كل هذا لا دليل عليه، والصحابة كلهم ومن بعدهم من التابعين لم يفعلوا شيئا من ذلك. يقول أيضا صالح في رسالته: هل يجوز أن يصرف الإنسان أو يتصدق بزكاة أمواله إلى تارك صلاة؟ يا أخ صالح، تقول هل يجوز دفع الزكاة لمن لا يصلي؟ نقول لك لا، الزكاة لا يجوز دفعها إلا لمسلم، وهذا الذي لا يصلي ليس بمسلم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. فلو دفعت الزكاة لأناس لا يصلون ولو تسموا بأنهم مجاهدون فإنها لا تجزي، كدفعها للنصارى أو دفعها لمن يدعي الإسلام وهم لا يأتمرون بأوامر الإسلام بل يأتون بما يخرجهم به من الإسلام كترك الصلاة وسب الدين وسب الله ورسوله أو ما أشبه ذلك من أنواع المكفرات، فإنه لا يجوز دفع الزكاة إليهم، فلو دفعتها لم تبرأ ذمتك منها. هذه رسالة وردت من المراسل محمد حمد الرشيد من القصيم بريدة، يقول: إذا سلم الرجل وهو في صلاته تسليمة واحدة ثم أحدث، هل تبطل صلاته أم لا؟ يا أخي محمد حمد الرشيد من القصيم، تقول إذا سلم المأمون المصلي التسليمة الأولى ثم أحدث قبل أن يسلم التسليمة الثانية فهل تبطل صلاته؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم، لكن عند الحنابلة نعم تبطل، لأن التسليمة الثانية ركن من أركان الصلاة، فلا يخرج من الصلاة إلا بالتسليمة الثانية، فقبل أن يسلم التسليمة الثانية هو في صلاة، فلو أحدث بين التسليمتين بطلت صلاته. هذا هو المشهور من مذهب أحمد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها، يعني الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ولم يحصل التسليم الكامل إلا بالتسليمة الثانية، والله أعلم. طيب بالنسبة يا سماحة الشيخ للتسليمة الأولى والتسليمة الثانية، نحن نرى ويرى أيضا مشاهدو التلفاز البيت العتيق والناس يصلون حوله، إذا سلم بعض المسلمين على اليمين يعني تسابقوا إلى الحجر الأسود ولم يسلموا إلى اليسار، فما حكم صلاة هؤلاء؟ هؤلاء الذين يقومون إلى الحجر الأسود قبل أن يسلموا لا تصح صلاتهم عند طائفة من أهل العلم، إلا من قال إن التسليم السنة فهذا في قول، لكن القول المعتمد أنها لا تصح، لا تتم الصلاة إلا بالتسليمة الثانية، ومجرد فعل الناس ليس بدليل، هؤلاء جهلة ولا خبرة لهم ولا علم لديهم. وإن كان في المسألة خلاف مشهور، هل التسليمة الثانية واجبة أم ركن أم سنة؟ فالخلاف مشهور بينهم، لكن هؤلاء لا أنهم يقومون بناء على أن التسليمة الثانية سنة، إنما هو عن جهل بأحكام الشريعة وعدم علم. وينبغي لرجال الهيئة وينبغي لإمام الحرم أن ينبههم ويعلمهم بأن هذا لا يجوز لهم، ولا يقوموا من مصلاه حتى يسلموا التسليمة الثانية ويؤدوا الأذكار الواردة بعد الصلاة المكتوبة. أحسنت وثابكم الله. من المدينة المنورة بعثت بهذه الرسالة المرسلة إحدى الأخوات ورمزت لاسمها بميم ميم، تقول: إن امرأة كبيرة يبلغ عمري فوق ما يقارب 44 سنة وأولادي كبار ويدخلون عندي أبناء أخ زوجي أولاد أخوانه وأولاد أخواته، وفيهم من يدعي أني خالته وفيهم من يدعي أني عمته، فهل يجب علي الاحتجاب عنهم علما بأنني طاعنة في السن؟ أفيدون جزاكم الله خير لو تكرمتم. يا أخت ميم من المدينة المنورة، تقولين أنك كبيرة السن ولك من السن 44 سنة وأن أولادك يدخلون عليك أولاد أخي زوجك وأولاد أخي أولاد أخواتهم، فهل تحتجبين منهم؟ نعم، لابد من الاحتجاب. وإن كنت بنت 44 سنة فهؤلاء ليسوا بمحارمك إلا إن كان الصحيح أنك خالة لهم أو عمة لهم، يعني أخت لأمهم أو أخت لأبيهم، وإلا مجرد الدعوة بلا حقيقة فلا يجوز لك إلا أن تستري وجهك عن البالغين منهم، ولا يجوز لك أن تتكشفي لهم مهما كانت الحالة. هذا الذي تقتضيه أصول الشريعة، والله أعلم. أيضا تقول المرسلة ميمين من المدينة: إنني كنت في قديم الزمان في البادية، ومن أول نشأتي أخذت أصلي، وكانت المياه في ذلك الوقت قليلة، وكان إذا وجد الماء يترك لحاجته الماسة، وكنت أتيمم وأصلي، فهل علي أن أقضي هذه الصلاة التي كنت أتيمم لها، وكيف أقضيها مع العلم أنني لا أحصي عددها؟ أفيدون جزاكم الله خيرا لو تكرمتم. يا أخت ميم ميم، تقولين إنك كنت سابقا مع البادية والمياه عندكم قليلة، وإذا وجد الماء يدخر للحاجة واللزوم، وما كنت إلا وتستعملين التراب للتيمم، تتيممين ثم تصلين، فهل تعيدين تلك الصلوات التي صليتيها بالتيمم؟ نقول لك أيتها الأخت لا، بل صلاتك صحيحة إن شاء الله ما دام أن الأمر كما ذكرتي. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وهذا الماء الموجود عندكم هو للحاجة كالطبخ والأكل وللشرب، فإذا لم يوجد زيادة بل تدخرون لأجل حاجة إليه وهو الشرب وشرب المواشي والطبخ ولم يكن فيه زائد، فإن الفرض التيمم، وذمتك بارية ولا شيء عليك إن شاء الله، والصلاة صحيحة، والله أعلم. أحسنتم وثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة أحمد بن ناصر المحرج من المجمعة، وصالح سعد البردي من الأحساء، وصالح أحمد خليف من الأردن، ومحمد حمد الرشيد من القصيم بريدة، وأخيرا رسالة المرسلة من المدينة ميم ميم، وتسأل عن الحجاب وقضاء الصلاة المتيمم لها. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. شكرا لسماحة الشيخ، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.